الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، عاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 44 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله. وصلنا إلى النوع 26 في صفة رواية الحديث، النوع 26 في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. يعني بعض أهل العلم من الأكابر الأقدمين كانوا يتشددون في الرواية، فيشترطون على الراوي الشيخ يعني الذي سيروي الحديث لطلابه أن يرويها من حفظه ومن ذاكرته. ولكن هذا الكلام ليس مسلما. لماذا؟ لأن العلماء قد اتفقوا على أن الضبط قد يكون ضبط صدر أو يكون ضبط كتاب. واضح؟ فإذا هذا فيه تشدد، ولذلك يعني هو طريقة جميلة، وهذا ما كان عليه الصحابة، فالصحابة كانوا يروون من ذاكرتهم ومن حفظهم، وأحيانا بعضهم كان يروي من صحف، كما علمنا أن هناك الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك ما كتبه عليه ابن أبي طالب. واضح؟ فإذا هناك ما كتبه بعض الأصحاب أنفسهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، إذا كان بعضهم يكتب. وأبو هريرة يقول: إن فلانا كان يكتب أما أنا فكنت لا أكتب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا من قال هذا فقد شدد، ولذلك ابن الصلاح رحمة الله عليه قال: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. لكن حفظ الصدر ممكن الإنسان ينسى، لكن لو كتب الكتابة محفوظة. واضح؟ طالما كان قد حفظ الكتاب ولم يتركه في يد أحد ليغير فيه، طالما كان الكتاب الذي كتب فيه مأمون، إذا كان الكتاب مأمونا ومصان ومحفوظ ولم يعبث به ولم يترك في يد أحد من الممكن أن يغير أو يبدل فيه، فمعنى ذلك أن هذا من الحفظ للسنة. ولذلك العلماء تكلموا عن ضبط الصدر اللي هو الحفظ، وضبط الإيه؟ الكتاب. قال: وحكاه أي ابن الصلاح عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، وهو من أئمة الشافعي. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا القول الذي فيه تشديد: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، اللي هو الراوي اللي هو الشيخ يعني اللي هنأخذ منه، اكتفى بثبوت سماعه لذلك الذي يسمع عليه. طالما هنقرأ عليه هو سمعه، يعني هذا الذي سيقرأ عليه ومكتوب، هنقرأ عليه من شيء مكتوب وقرأت عليه وهو يسمع. يشترط أن يكون هذا الذي يسمع عليه ويقرأ عليه ثبت سماعه له بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره. طيب، حتى ولو لم يكن هو الذي كتبه، وإن كان المكتوب المحفوظ، لأنه قلنا حفظ كتاب، فليشترط أن يكون هو الذي كتبه بخط يده، لا ليس بشرط، وإن كان بخط غيره، بل إن غابت عنه النسخة، يعني هو تركها في مكان وسافر، وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. طالما كتبت بخط غيري ولكن الذي كتبها كان ثقة وهو واثق من هذا وواثق أن هذا مسموعه الذي سمعه حتى وإن غابت عنه ويعلم أنها لم تبدل ولم تقع في يد أحد ليحرفها ولا ليغيرها. إذن القضية مبنية على الإيه؟ الثقة في المسموع والذي تمت كتابته. واخبرك ماذا قال؟ إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. أما إن شك في مسألة التبديل والتغيير وغلب على الظن أنه قد حدث فيها تغيير غلب على ظني، إذا حينئذ سيصبح الأمر فيه شيء من الإخوان من التوقف أو الرد نفسي. قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يروي من نسخة لم تقابل على نسخة الشيخ، وتكلمنا عن المقابلة في المجلس السابق لو تذكرون. قال وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك، يعني يأتي بعض الطلاب ويقول لو هذا من روايتك أجزني هذا بدون أن يرى إن كانت مقابلة أو يتحقق من هذا، فيقول ارويها عني، فقد تكون مدخول عليه، واضح ولا لا؟ قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يعني لم تقابل على نسخة الشيخ الأصلي، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعي. ولا تفقد ايه؟ طبقة سماعي. يعني ايه تفقد طبقة سماعي؟ خدوا بالكم عشان بس تفهموا الكلمة دي بتتكرر كتير في كتب الحديث، ومن الصعب بل من النادر انك تجدها مشروحة. يعني بقول لك هنا ايه؟ وتفقد طبقة سماعي. وكان ينبغي على المحقق ان يقوم بشرح هذه الكلمة، وحتى سيأتيك بعد ذلك في فرع أربعة فرع اخر لو وجد طبقة سماعي في كتاب اما بخط او خط من يثق به. ما معنى قصة طبقة سماعي او الطباق؟ هي حقيقة الامر ان يكتب اسم الشيخ المسمع، الشيخ اللي سمع، وأسماء السامعين، يعني في مجلس السماع يذكر اسم الشيخ، يذكر اسم الشيخ الذي سمع والروايات وقرأها، ويكتب كذلك أسماء السامعين، ويكتب المسموع. عارف اللي هو لما بيكتب محضر جلسة، الكلام ده لما بيجي يحدث في بعض الشركات أو المناقصات أو كذا، يكتب حاجة اسمه محضر جلسة ويرفق في نفس الكلام وفي نفس الدفتر، يكتب محضر حضور، حضر يوم كذا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان محاضر. فهذا الكلام كان موجودا عند السلف في مجالس السماع، فيكتب اسم الشيخ ويكتب أسماء السامعين والمسموع كتاب ايه أو أحاديث ايه ومجلس السماع، واخدين بالكم، ويكتب ذلك في موضع من الكتاب المسموع بإقرار الشيخ في آخر صفحة مثلا أو في مكان ما، في مكان في الكتاب في موضع فيه، فيكتب بإقرار الشيخ. وهذا هو المعروف بكلمة الطباق، الطباق. ويقال الطبقة، مع إن كلمة الطبقة لما تيجي تسمعها أنت، كلمة الطبقة طبقة الصحابة، طبقة التابعين، هذا اصطلاح، لكن ده اصطلاح تاني خالص. طبقة وطباق المقصود بالورقة التي كتب فيها والصحيفة التي كتب فيها، واخدين بالكم؟ فهذا هو المعروف بالطباق. يبقى هي وثيقة إثبات وشهادة خطية مكتوبة تثبت من حضر في مجلس السماع، وذلك يقول لك أثبتوه في مجلس الإخوان السماع، وذلك بتبقى مكتوبة وموثقة ومضبوطة. هذه تدل على صحة الإيه؟ التلقي وسلامته، حتى لا يتعرض فيما بعد للطعن أو للتشكيك. واضح الكلام؟ فهنا المقصود بيقول ايه؟ نرجع بقى نقرأ الجملة تاني. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لابد النسخة تكون مقابلة، وإلا مش احنا فاكرين بعد ما يكتب لازم يعارضها ويقابلها بالايه؟ بالأصل المنقول منه، ويكتب هذا وتمت مقابلتها وهكذا. قال وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعي، ولا ينظر أنا اسمي مكتوب في من سمع أم لا، اسمه مكتوب في تفقد طبقة السماع اللي هي الصحيفة اللي هي المحضر، اسمه موجود ولا مش موجود؟ فإن لم يكن اسمه موجود يقول له طب يا ابني انت جايب لي حاجة انا ما كنتش بحاضر واسمي مش موجود في الرواية، انت جاي تغشني عشان تروي عني ما لم اسمعه اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ الألباني علق وقال هذا يتفق، هذا طبعا كلمة هذا الإشارة في كلمة الشيخ الألباني إلى قولي ولا تفقد طبقة سماعي، هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصلي بأصل معتمد. وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم وهو أن يقابلها غيره ممن يثق به، الكلام ده ذكرناه قبل كده، إن حتى ولو لم يقابل بالأصل لكن يكون في شرط إن يقابلها يقابلها ويعرضها غيره ممن يثق به، فالشيخ الألباني يقول فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد. أما التثبت فلا بد منه على كل حال، لا بد على كل حال. الهدف من كل اللي بيقال ده كله إن إحنا نتثبت إن الشيخ الذي يروى عنه وسمعنا منه أو قرأنا عليه ها سمع هذا الذي نرويه عنه، واخدين بالكم ولا لأ؟ هذا هو المقصود يا أخوان. الكلام ده كله طبعا الكلام ده إحنا لما بندرسه لن يترتب عليه شيء بالنسبة لمسألة التخريج والتصحيح والتضعيف، ولكن بيعرفك كيف آلت إلينا السنة وكيف دونت والعلماء كيف كانوا يثبتون الأحاديث. الكلام ده لما تقرأه وتدرسه تفهم وتتأكد كيف عامل العلماء من أجل توصيل السنة إليك. أنت تقول رواه فلان صححه فلان، أنت عارف السنة دي جاءت كيف والناس دي رحلوا وعملوا وشوفوا. طبعا بقى إما النقاد هم الذين يعلمون كل هذه الأصول وهذه الأمور وهذه المصطلحات وما دار، وكل راوي بيحللوه وبيخضعوه لماذا؟ لدراسات حتى يحكم على الراوي يؤخذ عنه أم لا. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، من المتساهلين هؤلاء الذين تساهلوا هؤلاء، وتيجي تقول له تقول له كطالب هذا من رواياتك بدون تثبت هذا مجروح. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، أئمة الجرح والتعديل درسوا أحوال هؤلاء وعرفوا من كان متساهلا ومن أدخل عليه ومن. ولذلك تجدون في كلام الجرح والتعديل مصطلحات كثيرة، هذه المصطلحات مستوعبة لكل حالات الايه حالات الرواة من تعديل أو وأسباب التجريح وأسباب التعديل. هؤلاء لم يكونوا يجرحون ويعدلون بالهوى، لم يكونوا علماء فيسبوك، ده كانوا علماء بجد يا اخواننا حقيقة. احنا الوقت عندنا كل عيل قاعد لي على الفيسبوك بيجرح ويجرح، ويمكن لو جاي يقرأ كتاب زي ده ما يعرفش يقيم جملة صحيحة، واخدين بالكم ولا لا؟ ربنا يسلمنا. والعلم صعب، العلم صعب، لكن الكلام كده والبجاحة والتبجح سهل، وقلة الأدب أسهل، والطعن في أهل العلم أسهل من كل ذلك. سلمنا الله وإياكم من هؤلاء المرضى. في ناس للأسف ما عندهمش همة لطلب العلم، ولكن الهمة عندهم في إيه؟ في الفتن وإثارة الفتن. فرع قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، هؤلاء ماتوا وبقي علمهم، بقي علمهم ونترد عنهم ونترحم عليهم، هل إحنا بقى بعد 100 سنة حد يذكرنا أصلا؟ يعني إيه دي المشكلة؟ يعني اعمل شيئا يبقي أثر لك ونكتب ها ما قدموا آثارهم، أليك أثر في الأرض، أثر أحد أخذ عنك علما أبقى شيء. يعني هؤلاء الناس ماتوا، شوف الأئمة الإمام الشافعي وأحمد ومالك والسفيانان أئمة الدنيا ما زلنا بنقول قال الترمذي ما ترد عنه، سبحان الله. مش الصحابة، لا الصحابة دي قصة تانية، الصحابة هو في حد زي الصحابة؟ أكلمك بقى عن ولاد ولاد ولاد الصحابة، تلاميذ تلاميذ تلاميذ الصحابة، شوف بنذكرهم، قال الترمذي، قال ابن ماجه، قال الخطيب البغدادي، قال ابن الصلاح، قال ابن كثير، قال ابن حجر، قال الألباني، قال مش كده ولا ايه؟ وهم أفضوا إلى ما قد قدموا، وبسم الله ما شاء الله، رحمة ربنا وفضل الله وإحسانه عليهم كبير جدا، كل هذا ينقل لهم. تقرأ كتاب الإمام ابن كثير الآن والإمام ابن الصلاح، هذا خير بيصل إليه، بنقرأ لنا الإمام الشوكاني بيصل إليه، خير مش كده، العلم سنة بتقرأ مش ده ذكر، والملائكة بتصلي وتسلم عليك وتذكر في الملأ الأعلى أنت الآن. طب مش هيذكر الشوكاني بقى ويذكر الترمذي ويذكر البخاري ويذكر أحمد مش كده ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرع عمر، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قولي. الشيخ الألباني علق وقال لعله أو تلقيني بخط غيري أو قولي، قال لك الصواب إن ممكن تكون تلقيني لأنها موجودة هكذا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، لأن يعني بيقول السماع على الضرير أو البصير الأمي الذي لا يكتب. طيب إذا كان السماع الذي سمعه مكتوبا بخط غيري لأنه ضرير لا يكتب، أو أمي لا يكتب، طيب هو لم يكتب، لم يكتبه هو ولم يلقنه هو للكاتب، تمام. قال: في خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. واضح. وهذا هو يعني الشيخ مقبل رحمة الله عليه علق على هذا الموضع بقوله: إذا كان متقنا هو نفس الضرير فإن أكثرهم أجازها. فقد حدث جابر بن عبد الله في آخر عمري وقد أصبح ضريرا، وهكذا ابن عباس وابن أم مكتوم أيضا حدث، وقتادة ولد أكمه، وأبو عيسى الترمذي أيضا تغير نظره، وحماد بن زيد كان ضريرا يحفظ حديثه كله رضي الله عنه، ضرير حماد بن زيد ويحفظ كل الحديث رواه رواية حفظا، كما قال ابن حبان في الثقات، وكذلك الأعمش ومحمد بن خازم الضرير. كل هؤلاء وغيرهم وغيرهم كانوا يعني أصيبوا بال كانوا يعني لا يرون. المهم الفرع الآخر، قال: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، بحث في طبقة السماع فلم يجد اسمه مكتوبا في من سمع، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، تسكن النفس وهو عالم إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قال الإمام ابن كثير: قلت وإلى هذا أجمح والله أعلم. يبقى الإمام ابن كثير أجاز ذلك طالما كان الراوي تسكن نفسه إلى صحة النسخة. والشيخ أحمد شاكر قال: وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. وعلق على ذلك الشيخ مقبل بقوله: والظاهر أنها تقبل روايته كما يقول الإمام ابن كثير والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يعني احنا برضو بنستأنس بكلام الشيخ مقبل، كان عالما من علماء الحديث الكبار رحمة الله عليه. يعني هذا الرجل يعني أضاع عمرا كثيرا من عمره في دراسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل أيضا يعني من العلماء الكبار رحمة الله عليه، ومن حسنات الشيخ الألباني. قال: وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فعلق الشيخ الألباني وقال الشيخ أحمد الألباني، فقال: إن كانت له من شيخه إجازة يعني بالنسخة الأخرى اللي مشكوك فيها جازت روايته. فرد الشيخ شاكر وقال: لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواه عن شيخه بالإجازة، يبقى الإجازة تجب الإيه الأمر ويروي والحالة هذه. فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني الحافظ حافظ في صدري والكتاب اللي كتبه وهو واثق من حفظه، فجاء ليروي فوجد أنه يحفظ والكتاب فيه شيء آخر مختلف في بعض الألفاظ أو في الإسناد نفسه، الإسناد نفسه كما سيجيء الأمثلة الآن، فماذا يفعل؟ قال إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، أنا اللي كتبت الكتاب أيام أن كنت أسمع وأنا أحفظه، فاختلف حفظي في بعض الألفاظ مع مكتوبي، أرجح إيه؟ قال إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظي على كتابي فليرجع إليه، إن كان الاعتماد على الكتاب هو حفظ من الكتاب فليرجع إليه، يبقى الكتاب هو الحجة، وإن كان من غيره يعني سمع وحفظه عن سماع فليرجع إلى حفظه. تمام؟ طيب لو اتفقوا الاثنين هذا أمر جميل جدا. قال وحسن أن ينبي على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعمل بقى يقول لك حفظي كذا وفي كتابي كذا، ممكن أو ممكن عملوها أو عملوها. انظر للشيخ الألباني ذكر مثالا، لأنه بيقول فوق الإمام ابن كثير وحسن أن ينبي على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة. فالشيخ الألباني كان الشيخ أحمد شاكر كان هو اللي ينبغي يذكر، فلما الشيخ الألباني خدوا بالكم بقى تعليقات الألباني غريبة، يعني مش ماشي كده عاوز يقول للشيخ أحمد شاكر أنا موجود جنبك أهو، فالشيخ أحمد شاكر يقول يروح هو أي كلام تاني بنفس الأسلوب، زي ما بيحدث من بعض اللي بيحققوا من باب التزايد والتكسر، يبقى عايز يثبت وجوده خلاص. لا، الشيخ الألباني طالما الشيخ أحمد شاكر لا يعلق إلا حينما تكون بحاجة إلى التعليق، مش تعليق وخلاص. ناس ما بتكتب كلام يقاس بالأشبار أو بالأمطار، لا، الكلمة دقيقة. فهنا الشيخ شاكر لم يذكر المثال فأتى هو به المثال. قال روى الخطيب بسندي عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه حتى أخذتا بركبتيه، جاريتان يعني بنتان صغيرتان، واخدين بالكم، جاءتا تسعيان والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه. قال شعبة وأنا أحفظ من فيه، يبقى شعبة حفظ من في الحكم، قال وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته. انظر إلى الدقة، شعبة وجد حفظه الذي سمعه من الحكم ففرع بينهم بنفس المعنى، لكن اللي موجود في الكتاب إيه؟ ففرق بينهم، فذكر الأمرين معا. انظر إلى العلماء، قال وأنا أحفظ من فيه، من فيه يعني من إيه؟ من فمه، ففرع بينهم وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي باللفظ الأول ولم يشك، في النسائي رواه باللفظ الأول ولم يشك، يعني أتى به ففرع بينهما، واضح؟ طيب، قال الإمام ابن كثير وكذلك إذا خالفه. طيب ده هنا لو تغاير الحفظ مع الإيه؟ مع الكتاب. طيب لو اختلفت مع الراوي الآخر، قال وكذلك إذا خالفه غير من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، يعني يقول مثلا أنا أحفظ كذا وخالفني فلان في حفظي وقال كذا، وسيأتيك مثال عن سفيان الثوري، قال كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. روى الخطيب، الشيخ الألباني برضه، لأن الشيخ شاكر لم يذكر الأمثلة، فالشيخ الألباني قال روى الخطيب بسندي عن سفيان. خلي بالكم الشيخ الألباني لم يحقق الكتاب ولم يعلق عليه ليطبعه، الشيخ علق تعليقات أيام أن كان يدرس الكتاب في الجامعة الإسلامية في المدينة، فهذه التعليقات كتبها كزيادات، فجاء عليه الحلبي حينما أراد أن يطبع الكتاب أخذ نسخة الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني نسخته لم تكن معدة للطباعة، وإلا لو أراد أن يطبع الكتاب لا كان أضاف إضافات وزاد زيادات أخرى، ولكل وجهة هو موليها تستبق الخيرات. روى الخطيب بسندي عن سفيان، يعني كانت ملاحظات كتبها الشيخ الألباني للإيه؟ لإلقاء المحاضرات على طلاب الجامعة الإسلامية. حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى قال أرسل علي إلى أبي موسى وهو جالس في رحبة أبي موسى فدعا فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه وهذه. وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى. السبابة والوسطى يعني دول دي السبابة وهذه الوسطى. قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر ابن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة ابن أبي موسى. يعني أنا فاكر الرواية عن أبي بكر ابن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة عن أبي ابن أبي موسى. طيب هو الراوي أبو بكر أم أخوه أبو بردة؟ قال ثم ذكر الخطيب أن جماعة من الثقات خالفوا سفيان في قولي وقالوا عن أبي بردة وهو الصواب. يعني سفيان أخطأ والصواب أن جماعة الثقات رووه عن أبي بردة ابن أبي موسى. قال الخطيب وهو الصواب. فرد الشيخ الألباني قال قلت وكذلك رواه مسلم وقد رواه عن سفيان بلفظ عن ابن لأبي موسى لم يسمي. يعني واضح تمام. فعلق الحلبي قائلا أقول وقال الحميدي في مسندي بعد رواياتي للحديث وكان سفيان يحدث بي عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى فقيل له إنما يحدثونه عن أبي بردة فقال أما الذي حفظت أنا فعن أبي بكر فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. أنا مش أتنازل عن من عما سمعت. أنا سمعت هكذا اختلفتم معايا خلاص اجعلوه عن ابن أبي موسى أبو بردة أو أبو بردة أو أبو بكر. فكان سفيان بعد ذلك ربما قال عن ابن أبي موسى ويبهمه وربما نسي فحدث بي على ما سمع عن أبي بكر لأنه حفظه مش كده ولا إيه؟ الذي حفظه. واضحة المسألة يا إخوانا؟ الله أكبر. والله كل ما تقرأ الكلام ده تيجي تقول تعالى على الكذابين الدجالين اللي بيكذبوا على العلماء ويطعنوا في البخاري ويطعنوا في الأئمة وهم والعياذ بالله لو كانوا في زمان هؤلاء يعني سبحان الله سبحان الله هؤلاء الكبار كيف يطعن فيهم من أناس لا يحسنون الوضوء. هذا إن كانوا يتوضؤون أصلا يعني إن كانوا يتوضؤون يعني أحيانا نشك أنهم يغتسلون من الجنابة يعني ربنا يسلم يعني. فرغ آخر قال لو وجد طبقة سماعي في كتاب. عرفنا بقى طبقة السماع اللي هي يا إخوانا اللي هي فيها إيه اسم الشيخ واسم اللي حضره والكلام ده. قال لو وجد طبقة سماعي في كتاب إما بخطي أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك. فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي يعني القول الراجح من مذهب الشافعي وبي يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز. محمد بن الحسن وأبو يوسف تلامذة مين؟ الإمام أبي حنيفة. قال يقولون بالجواز اعتمادا على ما غلب على ظني وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. يعني أنا لما أجي أفتح ولاقي نفسي كاتب بخط إيدي أنا حضرت المجلس الفلاني يوم كذا وأنا مش فاكر أبقى حضرت مش كده ولا لأ؟ يعني أحيانا والله بيجي الواحد يلاقي نفسه تعليقات على بعض الكتب قديمة وأشياء كاتبها يجي يقرأها يتعلم منها لأول كأنه بيقرأها لأول مرة ولا أذكر متى كتبته. بتحدث ولا لأ؟ وأحيانا يعني بتجد أمور يعني إذا أنا قرأت الفصل ده وأنا اللي علقت التعليقات دي وأنا اللي إزاي؟ أنا مش متذكر. ما هو بقى حاجة من 20 سنة ولا حاجة. ده في بقى أئمة منهم الأمر مضى عليه 50 سنة في الرواية ولا حاجة وذاكرتنا يعني إحنا ذاكرتنا طبعا يعني بالنسبة لهؤلاء ولا حاجة خالص. مش كنا بنتكلم عن النظر والذاكرة وكل حاجة. يعني إحنا بالنسبة لهؤلاء ضعاف جدا ضعاف في العلم والحفظ. يعني أنت لما تيجي تنظر أنت لو قرأت فتح الباري تبقى أكبر عالم في العصر مش كده ولا لا؟ طب اللي ألفه يبقى إيه؟ ده مش ألفه بس ده شوف الموسوعات التانية. أنت تقدر تقرأ فتاوى ابن تيمية وتهضمها طب اللي ألفها؟ طب منهاج السنة النبوية؟ طب درء تعارض العقل والنقل؟ طب الرد على الرأي؟ في ايه يا عم؟ والرد على المنطقيين والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ ولسه وفي كتب ضاعت، مش كده؟ تتكلم في ايه؟ يا غايتك لو قرأت زاد المعاد، هو يقول لك الراجل ده أرى زاد المعاد وبقى راح ولا نايل الأوطار، مش كده؟ ولا تفسير السعدي حتى. احنا على قدنا قوي والله يا اخوان، والله يا اخواننا بجد. اقرأوا في سير اعلام النبلاء حتى تعرف قدر نفسك، علشان ما تفتكرش نفسك انك انت يعني. الواحد احيانا والله لما يجي يقرأ في شمائل هؤلاء الناس ويجد مثلا العالم كان مثلا قصير قصير، ولا انت حاطط مارك ابن حجر ده ما يفوتش من الباب ده ولا حاجة. ابن حجر اللي حفظ ولا ابن تيمية، وتيجي في الاخر تلاقي الجسم كان صغير. طب العقول دي شالت العلم ده ازاي يا اخوانا؟ الناس دي كانت ايه يعني؟ عشان تعرف قدر نفسك اقرأ عن هؤلاء العلماء. وكل ده كله وعبادة الناس دي كانت ايه يعني؟ لما تيجي تقرأ لابن تيمية ولا امام ابن القيم اللي يتكلم عن ابن تيمية، وكان بعد الفجر يفضل قاعد لغاية وقت الضحى عشان يذكر رب العالمين، ذكر بس وقيام ليل وصيام. طب وكان بيقرأ امتى وبيألف امتى وبيناظر امتى وبيجاهد امتى وبيتسجن امتى؟ كل ده تجد كأن ابن تيمية ده عاش 1000 سنة. حتى لما تيجي تشوف التاريخ اللي حصل والامور اللي حصل، تعالى بقى تشوف انت عشت 60 سنة ولا حاجة، عملت ايه؟ ايه تاريخك؟ اخرك ايه؟ اتخانقت مع واحد مثلا عشان تحريك الصباع ولا ايه؟ ايه اضافتك في الدين؟ ايه جهادك؟ تجد نفسك في الاخر يعني ربنا يسترنا، والله ربنا يسترنا. لكن اللي تيجي تنظر اقرأوا حتى تعوا حقيقة انفسك، عشان ما تفتنش وتقرأ لك صفحتين لابن العسيمين ولا للشيخ ابن باز ولا للألباني، تمشي تفتكر نفسك وتظن نفسك انك عالم الاعلام وانك ابن تيمية عصرك، او تقرأ كلمتين للشوكاني تفتكر نفسك الشوكاني. اعرف قدر نفسك. الكلام ده والله بقوله لنفسي، يعني انا بذكر نفسي والله يا اخوانا، والله انا هدفي اذكر نفسي. قال فرع اخر: لو وجد طبقة سماعي في كتاب اما بخطي او خط من يثق بي ولم يتذكر سماعه لذلك. فقد حكي عن ابي حنيفة وبعض الشافعية انه لا يجوز له الاقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وابو يوسف الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظني، وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث او ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماعه. قلت اي الامام ابن كثير: وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه، فانه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله اعلم. يعني انا اذكر حديثا حدثني اياه الشيخ فلان، ثم بعد ذلك جئت لأقول له، يقول لي: لا أتذكر هذا الحديث أصلا، ولكن أنا ثقة مثلا وهو ثقة، فأنقل عنه الحديث ولا يضرني نسيانه. لدرجة أن بعض هؤلاء كان يروي أحيانا ويقول: حدثني فلان تلميذي أني حدثته. واضح؟ وهذا الأمر معروف، حدث ونسي، وسيأتي الكلام عمن حدث ونسي، وألف في ذلك كتب. قال فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، هذه التي آخر شيء نتكلم فيها مهمة أوي. وأما روايته الحديث بالمعنى، هل يجوز للراوي أن يروي بالمعنى؟ قال: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، يحيل المعنى يعني يغير المعنى، قال: فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، طالما لست بعالم باللغة وبما يغير المعنى، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تروي الحديث بالمعنى. قال: وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا. واضح؟ وعليه العمل كما هو المشاهد في الحديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. الشيخ مقبل ضرب لنا مثالا بقصة الواهبة نفسها التي جاءت لتهب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ففي الحديث قد زوجتكها واحدة، وفي رواية قد أنكحتكها، في رواية ثالثة قد ملكتكها. طيب هل واحد يقول لك أصل تعدد؟ لا، قصة واحدة. إذا معنى ذلك أن كل راو رواها بإيه؟ بالمعنى. واضح الكلام؟ لأن الرواية تجوز بالمعنى، لأنها قصة قصة واحدة. يعني لو القصة تعددت لقلنا تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قصة واحدة، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ يبقى لكن الرواية الأفضل فيها إن الإنسان يروي كما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تمام؟ ورب حامل فقه ليس بفقه. قال: فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. قلت كما ذكر الشيخ مقبل في الحديث الذي وهبت فيه المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التجديد. يعني هذا الأمر قد يكون قائل، ولكن قد يترتب عليه تغيير في الحديث. نقول: ولذلك شدد في ذلك ونهى عنه طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول. لكن هذا الكلام سيكون عشان يبقى الأمر واضح لنا، مش لنا نحن يعني في عصر الرواية، ولكن هذا الكلام لن ينسحب على الصحابة، لأن كلام المحدثين والأصوليين لن يحكم على الصحابة، لأن الصحابة قد رووا ما سمعوا وشاهدوا، وكانوا أحيانا يروون ما يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيرونهم بلغتهم هم. يعني معظم الأحاديث في السنة الفعلية كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع ولكن الرسول لم يتكلم، وإنما هم الذين تكلموا وحكوا الواقع الذي حدث. واضح ولا لا؟ هل رد أحد كلامهم؟ أبدا، ما رد أحد كلامهم، بل اتفقت الأمة على قبول هذا الأمر، وهؤلاء هم أهل اللغة وهم الفصحاء وهم أئمة البيان. أضف إلى ذلك أنهم أدرى الناس بأسرار التشريع، وأخوف الناس على وأحرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الإبادة، منع العلماء، منعهم لمن؟ للعلماء وليس للصحابة. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، أي كان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الذي يقع والناس يحافظون على الألفاظ بدقة. قال: ولكن لم يتفق ذلك وروى بعض الرواة بالمعنى. قال: وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. واضح؟ كانوا يقولون ذلك. طبعا كلام الإمام ابن كثير في هذا الفرع الخامس اللي هو الرواية بالحديث بالمعنى انتهى. الشيخ أحمد شاكر يعلق على ذلك ويشرح الأمر شرحا طيبا، فيقول رحمة الله عليه: اتفق العلماء على أن الراوية إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل المعنى وبما يحيل معانيها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها يعني يغيرها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم نجز له رواية ما سمعه بالمعنى. هذا أمر متفق عليه، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم، فمنعه أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، يعني في المقطوع وفي الموقوف. قال: وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه ايضا انه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الخليل بن احمد، والخليل بن احمد من علماء اللغه، واستدل له بحديث رب مبلغ اوعى من سامع. المبلغ يعني الذي سيبلغه الحديث، لكن السامع هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متواتر كما هو معلوم. قال فاذا رواه بالمعنى فقد ازاله عن موضعه ومعرفه ما فيه، اذا رواه بالمعنى فقد ازاله عن موضعه ومعرفه ما فيه. طبعا بيقول وقول مالك، ورواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه ايضا وروى عنه ايضا انه البيهقي يعني روى عن الامام مالك ايضا انه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء. يعني كان الامام مالك ومن يوافقه في هذا المذهب يتشددون جدا في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعون الى الروايه بنفس الالفاظ، فلم يجز تقديم كلمه على كلمه ولا حرف على حرف اخر. كذلك لم يكن الامام مالك يجيز ابدال حرف بحرف اخر ولا زياده حرف ولا حذف حرف فضلا عن اكثر، ولا يجيز تخفيف مثقل ولا تثقيل مخفف ولا رفع منصوب ولا نصب مرفوع او مجرور، ولو لم يتغير المعنى، يعني حتى ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ المروي ولو خالف اللغة الفصيحة كما سيأتي كمان. واخدين بالكم الكلام ده ذكره الإمام السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهو أمر الذي يعني قاله الإمام مالك هذا أمر مروي عن ابن عمر، فكان عبد الله بن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه، بل كان ينكر ويتشدد جدا على من بدل كلمة بكلمة، مثل إنكاري على عبيد الله بن عمير وهو يقص، قاعد يقص على الناس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاء الرابضة بين الغنمين، فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائرة مش الرابضة. شوف مع انه ايه ها ذكر لفظة مخالفة لللفظة التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر الكفاية للخطأ. فقوله هنا وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه ايضا انه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء. مثلا على سبيل المثال، مثلا لو في الحديث بالله ما ينفعش تقول تالله، يعني مع ان المعنى واحد، دي أداة قسم ودي أداة قسم، وما واخد بالك تفعلون يفعلون، ما هو موجود في القراءات القرآنية تفعلون ويفعلون، مع إن هذه الأمور من يعني لا تغير، ولكن مع ذلك ها كان يتحفظ الإمام مالك في ذلك. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن تكون أنت سمعت والذي ستبلغه سيستخرج من هذه اللفظة ما لم يخطر ببالك أنت، واضح؟ قال وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط، وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، لأن الاعتقاد سيروى بالمعنى، واخدين بالكم، وإلى منعها إذا إن أوجب عملا، لأن الأحكام سيكون اللفظ فيها مغيرا، واخدين بالك، لكن الراوي لما يسمع الخبر العقدي، الخبر العقدي لن يعني هيرويه بالمعنى، لأن الأمر عقيدة والعقيدة ثابتة، لكن بالنسبة للعمل يختلف. هذا بعضهم يعني قال ذلك. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى لأنه وجب عليه التبليغ، يعني قال البعض بجوازها جواز الرواية بالمعنى إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى لأنه وجب عليه التبليغ، ووجب عليه أيضا وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، وعكس بعضهم فأجازا لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، لأنك لو نسيت اللفظ كيف تأتي بمرادفه، لكن لو كنت حافظه ولو كنت حافظ اللفظ لماذا تعدل عنه إلى غيره؟ واضحة المسألة؟ تمام. قال وعكس بعضهم فأجازا لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه، هذه مشكلة دي، يعني حفظ اللفظ طب هتغيره ليه؟ اعرابا عنه ولا مش عاجبك؟ قال ولذلك قال الشيخ احمد شاكر: والاقوال الثلاثه الاخيره خياليه في نظري. كلام خيالي صحيح يعني. قال ولذلك القضيه قضيه ان هو نسي الالفاظ وفاكر المعنى، هي دي القضيه. هيضيع السنه؟ لا، يذكرها بالايه؟ بالمعنى الذي. قال: وجزم القاضي ابو بكر ابن العربي بانه انما يجوز ذلك للصحابه دون غيره. اسمع بقى، قال في احكام القران: ان هذا الخلاف انما يكون في عصر الصحابه ومنهم، واما من سواهم فلا يجوز له تبديل اللفظ بالمعنى وان استوفى ذلك المعنى، فان لو جوزناه لكل احد لما كنا على ثقه من الاخذ بالحديث. تخيل لو كل راوي في كل طبقه ياتي بالمرادف، هيجي الطبقه اللي بعده تاتي بالمرادف، هيجي لنا في اخر الزمان سنه غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ قال: فان لو جوزناه لكل احد لما كنا على ثقه من الاخذ بالحديث، اذ كل احد الى زماننا هذا، زمانه هو، قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة. الثاني يعني اللغة عندهم سليقة، بالسليقة يعني بالفطرة، ولم يتعلموها كما نتعلمها. الثاني، الأمر الثاني العظيم، أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبرك من عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. هل يستطيع أحد أن ينكر عليهم قولهم هذا؟ أبدا. قال: وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. تكلم عن كلام ابن العربي، ولذلك الشيخ الألباني في حاشية لم أقرأها بيّن أن قال: وما سيذكره الشارح عن ابن العربي هو الحجة في هذه المسألة. يعني الشيخ الألباني رجح قول ابن العربي هنا، فهذا كلام قوي جدا. وقال ابن الصلاح: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الرواية بالمعنى، وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، كما في حديث: ملكتكها زوجتك وإلى آخره، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم قال: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب. يعني يجي بقى الواحد دلوقتي يقرأ صحيح البخاري ويجي يروي لنا الحديث بالمعنى ويألف كتاب ويروي في الأحلى، هذا لا يجوز. فقال: ثم إن هذا الخلاف، ده كلام الإمام ابن الصلاح، لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، أيما أن كانوا يروون في القديم قبل تدوين الإيه؟ السنة، قبل تدوين إيه إخوانا؟ السنة. قال: وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، مش كده ولا إيه؟ قال: واقرأ الشيخ شاكر، قال: واقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الجزء الثاني صفحة 86-90، طبعا تحقيق من الشيخ أحمد شاكر، وحقق كتاب الإحكام في أصول الأحكام. والشيخ الألباني قال خلاصة كلام ابن حزم إيه بقى؟ قال: وخلاصته أنه يجب إيراد النص بلفظه إلا إذا لم يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه، وكذلك حكم الآية. يعني أنت الوقت جاي بتسألني عن مسألة معينة أذكر لك حكم حديث من الأحاديث، ممكن أقول لك بالمعنى علشان أنت بتستفتيني، لكن مش معنى أنك تاخد كلامي تحفظه وترويه عليه أنه حديث. لا، أنا قلت لك في حديث ما معناه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التطهر بماء البحر، وقال أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ماء البحر مطهر. الحديث مش كده، الحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، لكن أنا قلت لك بالمعنى، أنا بقول لك من أجل الفتوى. زي ما تيجي تسألني في مسألة أقول لك في آية بس مش متذكر نصها، الآية دي بتأمرنا بأن نقوم بالإيفاء بالعقود. أنا مش فاكر مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، واخد، أو مثلا أذكر لك حكم آية الدين وأقول لك هذه موجودة في سورة البقرة وأنا مش ما ذكرتش نص الآية. هذا من باب الإيه؟ بجيبك على السؤال، لكن مش معناه تأخذ هذا الكلام على إنه حديث وترويه عني. لا، أنت خدت هنا يبقى اللي بفتيك بالمعنى. فقال خلاصته أي كلام ابن حزم أنه يجب إيراد النص بلفظه إلا إذا لم يقصد التبليغ، لأن اللي بيفتي لا يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه، وكذلك حكم الآية. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتاب توجيه النظر، كتاب مصطلح حديث، كتاب قوي جدا وطيب، طبع في مجلدتين. وهذا الكتاب مؤلفه الشيخ طاهر الجزائري الشيخ أحمد شاكر، يقول شيخنا الشيخ يعني كان لقي هؤلاء العلماء وأخذ منهم إجازات ومشاكل ذلك. قال وبعده، فبعد ما ذكر هذه الأقاويل قال وبعد فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. قال القاضي عياض: وينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواية قديما وحديثا. قال والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، كما قال ابن عربي، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظ فاكرين حديث ونبيك ورسولك الذي أرسلت. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ ونبيك الذي أرسل. ففي الأدعية والأذكار وهذه الأمور كانوا يتحرون، والتشهد وما يتحرون فيها الدقة، متعبد بألفاظها. يقول وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال، أما الأفعال والأحوال فكانوا يتصرفون فيها بالمعنى وما إلى ذلك. قال وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعف، قد يضعف حفظ الراوي أو يكون قويا ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم أي من بعد الصحابة والتابعين فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك، الإمام ابن مالك صاحب الألفية النحوي الكبير، إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذ شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله، والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك. يعني ابن مالك كان ينظر إلى هذه الروايات على أنها إيه؟ يجوز بها الاستشهاد لأنها من كلام العرب، حتى وإن لم يكن اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام مين؟ الصحابة أو التابعين. وهذه كانت أزمنة اللي يا أخوانا الاستشهاد اللغوي. ولذلك الشيخ الإمام الطبري رحمة الله عليه لما كان بيورد الإسرائيليات علق على ذلك محمود شاكر تعليقا نفيسا، وقال البعض اتهم الإمام الطبري بكثرة إيراده للإسرائيليات هو لا يستدل بها. والإمام الطبري رحمة الله عليه كان بالنسبة لهذه الأخبار يسوقها بأسانيدها، فطالما أساقها أساقها بأسانيدها فقد أحالك ولا إيه؟ إذا التبع ليست عليه على الإسناد، وهو عالم حديث كبير، يعني لم يكن الرجل مغفلا أو ممن ينقل الغص والسمين، لا، ده محقق كبير وعالم حديث وعارف الرواة وعارف الجرح والتعديل، إمام، إمام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فمعنى ذلك أن الإمام الطبري يروي هذا، في الشيخ محمود شاكر قال هو كان يروي هذه الأخبار ويطيل فيها حتى يستدل بلغتي من ذكرها، بلغتهم، بتفسير الكلام، ليس بالاستناد للنبي صلى الله عليه وسلم إنها إسرائيليات، لكن اللي روى الإسرائيليات أناس من زمن الاستشهاد. فإذا الطبري بيستدل بها من الناحية العربية، وضحت الكلام، بلغة مين؟ مش الإسرائيليين، بلغة العربي الفصيح الذي حكى القصة الإسرائيلية بلغة العربية. واضحة؟ ده كلام الشيخ محمود شاكر العهد عليه في تفسير سورة البقرة في الطبري. يقول وأما من بعدهم فإن التساؤل، يقول وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، يعني في مجلس في خطبة جمعة ولا شيء وأعوزك الحديث هتقوله بالمعنى. قال إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى، وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يروي ليبرأ من عهدته. قاله أحمد محمد شاكر، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.